السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن من أحد من السائلة نون عين نون، تقول في هذا السؤال: هل التسبيح باليد اليمنى سنة مؤكدة والتسبيح باليسرى بدعة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح باليمين؟ وما الدليل على ذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التسبيح باليمين أفضل، ومن سبح باليسار فلا بأس، أو سبح بهما جميعا باليمنى واليسرى كل ذلك لا بأس به. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وجعله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأصابعه بيده اليمنى، وقال: النساء أعقد بالأنامل، يعني اليسرى واليمنى جميعا، فأمر في هذا واسع، عقد التسبيح باليمين والشمال جميعا أو باليمنى كله جائز، ولكن اليمنى أفضل. هل رفع السبابة في التشهد سنة أم بدعة؟ وما الدليل على ذلك مأجورين؟ السنة الإشارة للتشهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في الأحاديث الصحيحة، التشهد الأول والأخير يشير بها الوحدانية عليه الصلاة والسلام، و يقبض الأصابع كلها ويشب السبابة في التشهد الأول والأخير، فلا تزال منصوبة إلى سلامة من التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. وربما حلق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر بالصر وأشرى بالسبابة، ترى يقبض الأصابع كلها ويشب السبابة، وترى يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر بالصر ويشب السبابة. هذا هو السنة، إن شاء الله بالوحدانية، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى على جلوسه للتشهد، وربما وضع يديه على الركبتين، وكان في بين السجدتين يضعهما على الركبتين، وربما رمعهما وضعهما على الفخذين بين السجدتين، وفي التشهد يضع اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق بهمها مع الوسطى ويشرب السبابه، وربما قبض الاصابع كلها وأشر بالسبابة حال السهو عليه الصلاة والسلام. هل جلسة الاستراحة سماحة الشيخ حين الرفع من السجود الأخير إلى الركعة الثانية جائز أو غير جائز؟ مستحب، على الصحيح مستحب، جلوس خليل بعد الأولى في الثنائية والرباعية والثلاثية، وبعد الأولى والثالثة في الرباعية الظهر والعصر والعشاء، جلسة خفيفة كجلسة في الشهد الأول، هذا هو الأفضل، وإلا مجلس فلا حرج، وإذا ترك بعض الأحيان فلا حرج، جلسة خفيفة بعد الأولى وبعد الثالثة، من قبل أن يقوم، بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة وفي الركعة الأولى. أحسن الله إليكم. هل لصلاة الجنازة تسليمة واحدة فقط؟ هذا هو السنة، تسليمة واحدة، هذا هو التابع عن الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تسليمة واحدة على اليمين. تقول سائلة من اليمن في آخر أسئلتها سماحة الشيخ: هل في حلي المرأة المستعمل للزينة زكاة؟ الحلي يعني ذهب فضة في خلاف العلماء، كثير من العلم يرون أنه لا زكاة فيها لأنها مستعملة ليس للنماء، وذهب آخر من العلم إلى أن فيها الزكاة، وهو الأصح وهو الأرجح، إذا بلغت النصاب وحال على الحول فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها الحلي أن تؤدي الزكاة، وقال له أم سلمة لما عرض عليه حليها أفيها الزكاة؟ قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. لما قالت: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل على أن الحلي تزكى، وأن حينها لم تزكى فيها كنز، هذا هو الأرجح وهذا هو الأحوط. أحسن الله إليك. لا بلغ الحلي النصار ذهبا أو فضة. إبراهيم أبو حامد له مجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: البعض من الناس يزورون قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبواء، فهل هذا من السنة؟ ليست زيارتها من السنة، ان زياره القبور على العموم سنه. النبي عليه الصلاه والسلام زوروا القبور فانها ذكركم بالاخره. وهم النبي مات في الجاهليه زارها النبي صلى الله عليه وسلم وسال ربه يستغفره فلم يعرف له بكى وابكى عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. فدل ذلك على ان قبور اهل الجاهليه اذا زيرت لا باس كما زار النبي امه، لكن لا يدعى لهم، انما تزار للاعتبار فقط للاعتبار. واما قبور المسلمين فالسنه ان تزار ويدعى لهم وسلم عليهم واستغفر لهم. اما قبور اهل الجاهليه كقوم النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الكفار فلا باس بزيارتها، لكن ليس السنه، انما تزار للاعتبار لكل الاخره لكل الموت. اما قبور المسلمين فتزار للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الاخره. وزوروا القبور فانها ذكركم اخره، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، يرحم الله المستقيمين والمستحيين. وربما قال يغفر الله لنا ولكم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. واذا زار قبور الكفار كما تقدم للعبره والابتعاض فلا باس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وقد يقال انه سنه الاعتبار، لان النبي زار قبر امه وهي نفس في الجاهليه، قد يقال انه سنه ايضا يدخل العموم من جهه الاعتبار فقط، من جهه الاعتبار والذكرى، وليس للدعاء لهم لانها يدعى لهم. لكن اذا قال زارها الاعتبار فقول بان السنه ايضا قول له قوه، تعسم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لقبر امه. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. السائل ابراهيم ابو حامد يقول: نسمع ان بعض الناس تم او يعقد قرانه اي الزواج بالمسجد الحرام، ويقولون بانه مكان مبارك، نرجو ان يكون الزواج كذلك وموفق ان شاء الله، فما الحكم الشرعي في ذلك يا شيخ؟ لا اعلم في هذا الدليل. في اي مكان عقد فلا باس، في المسجد او في البيت او في اي مكان لا باس، لا اعلم بخصوص المسجد دليلا واضحا، او لا اذكر دليلا واضحا في عقده في المسجد. نعم، عقد النكاح يعني. احسن الله اليكم. هذا سائل للبرنامج ارسل الحقيقه بمجموعه من الاسئله، يقول: الجهر بالمعصيه يعتبر معصية، والمنافق هل من يخالف ظاهر ذلك يأثم، فكيف يمكن التوفيق بين ذلك جزاكم الله خيرا، بمعنى أن يخفي المعاصي ويظهر الصلاح وذلك من النفاق؟ الواجب على المسلم أن يتستر بستر الله ولا يجاهر المعصية، بل إذا فعلها فتستر بستر الله وليتوب إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، جعلهم من غير أهل العافية. كل أمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفعل العبد المعصية في الليل ثم يصبح قد ستره الله فيرفع نفسه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فالواجب على المسلم التستر بستر الله وعدم إظهار المعاصي والتوبة إلى الله، فإن المعصية إذا كانت خفيت ما تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت ولم تنكر ضرت العامة. فالواجب على من عصى أن يتقي الله وأن يسر معصيته وأن يتوب إلى الله منها ويجاهد نفسه وألا يتجاهر بالمعاصي، فإن المجاهرة فيها شر عظيم، تجزئة لغيرها المعاصي ليتعسوا به، وعدم مبالاة بالمعصية وقلة الحياء، فإذا فعلها شفية كان أقرب إلى أن يتوب فيتوب الله عليه. وليس هذا من النفاق، النفاق هو يسر الكفر ويظهر مع الدين، هذا النفاق، نسأل الله عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج الحقيقة من الأردن يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأذان الموحد؟ ومثال ذلك أن يوضع جهاز راديو يربط على مسجد ويؤذن ذلك المسجد ويبث الأذان إلى أكثر من 200 مسجد، هل يجوز ذلك؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما أعلم بحسن، إذا دعت الحاجة إليه. أما إذا وجد المؤذنون فالسنة أن يكون في كل مسجد مؤذن، هذا هو السنة، أن يكون لكل مسجد مؤذن، لما في رفع الأذان من الخير والمصالح العظيمة والأجر للمؤذنين من الحديث المذكور وغيره. فالسنة أن يكون لكل مسجد مؤذن معروف بالأمانة وحسن الصوت، حتى هذا هو المشروع، هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده من الخلفاء الراشدين وسلف الصالح إلى يومنا هذا. السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن، لكن لو وجد حاجة لهذا بأن لم يوجد المؤذنون ودعت الحاجة إلى تسجيل الأذان لعدة مساجد بحاجة إلى هذا فلا أعلم به بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الأردن سماحة الشيخ: أنا رجل لم أعق عن أولادي لعدم الإمكانية، والآن والحمد لله تيسر ذلك من مال وغيره، فهل يجب علي أن أعق عن أولادي جميعا؟ وإن فعلت ذلك هل تعد عقيقة؟ يقول: أنا رجل لم أعق عن أولادي أي العقيقة لعدم الإمكانية، والآن والحمد لله يسر الله لي المال، فهل يجب علي أن أعق عنهم جميعا؟ وإن فعلت ذلك هل تعد عقيقة؟ السنة العق عنهم ولو تبعوا، إذا كنت وقت الصغر لم يكن عندك قدرة فالسنة أن تعق عنهم ولو بعد كبارهم، لأنها سنة ثابتة مستقرة، فإذا عقلت عنهم بعد كبارهم لما يسر الله عليه هذا هو السنة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة، هذا هو السنة، تذبح وتأكل منها وتطعم تصدق أو تجمع عليها غاربك أو جيرانك، كل ذلك حسن إذا يسر الله أمرك، تعق عنهم ولو بعد كبار ولو بعد كبارهم. نعم. جزاكم الله خيرا. وليست واجبة ولكنها سنة. يقول السائل: في هذه الأيام يكثر التمييز بين الأبناء بأن يفصل أحدهم عن الآخر، وهذا يخلق في هذه الأيام يفضل التمييز بين الأبناء، يقول: وهذا يخلق عداوة بين الإخوان فيما بينهم، أفيدونا بتوجيه الأباء ونصيحتكم جزاكم الله خيرا. لا يجوز للآباء تفضيل بعض الأولاد على بعض، لا يجوز لهم ذلك، بل هذا منكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير بن سعد أن يعطي النعمان غلاما قال: أعطيته ولد كله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وأراد النبي أراد أن يشهد فقال: إني لا أشهد على جبر، سماه النبي جبرة. فالمقصود أنه لا يجوز للأم ولا للأب التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجب يعطى زيد كذا ويتصل أحلى، بل يجب التعديل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم. ولهذا في الحديث الآخر: أيسرك أن يكون كالبر سواء؟ قال: نعم. قال: فهكذا، لأنه إذا فرق بينهم ساءت أحوالهم وربما قطعوه أيضا. فالواجب على الأب والأم والجد والجدة عدم التفضيل، بل يجب العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر 100 يعطي الأنثى 50، وإذا أعطى الرجل 1000 يعطي الأنثى 500، وهكذا. يجب التعديل لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم، ولقوله لبشير بن سعد الأنصاري لما أراد يشهده على عطيته للنعمان وحده قال: إني لا أشهد على جو، وقال للبشير: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذا، يعني فلا تفص بعضهم، سوي بينهم حتى يكونوا كلهم في البر لك سواء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة للبرنامج تقول: سماحة الشيخ، تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبنائها والحمد لله. تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغا من المال، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي، ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين، ويأتي بعض الإخوان جزاهم الله خيرا ببعض الأغراض والمال ونعطيه لهذا الصغير ويعطونه لهذا الصغير، فأرفض ذلك أنا لأنني لست بحاجة إليه والحمد لله، وهناك من يستحق هذا، وهذا مما يضايقني ويجرح مشاعري، وعندما أجلس مع نفسي أخشى أن أكون قد عصيت الله في قوله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهل أكون منعت مال هذا اليتيم وعصيت الله؟ المشروعات التي ألا ترد تلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فلا فاقبله قل هلا فلك فنفسك. فأنت إذا جاء للطفل احفظيه للطفل. هذه عادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال، هذه عادة معروفة. فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ترك لي زوجي مبلغا من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية، ولكن مال هذا الصغير أود أن أحتفظ به حتى يبلغ، هل أدفع عنه زكاة أم لا؟ وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟ إذا حفظت المال عندك وحال عليه الحول ادفع المال في تمام الحول على رأس الحول. فإذا كان المال حصل لأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان، هذا المال الذي بقي والنقود البقية في رمضان. وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة وهكذا على رأس السنة. وإن قدم للزكاة قبل تمام الحول فلا حرج، إذا قدمت فلا بأس لإعطاها الفقراء. والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال زكي أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة زكيها. وهكذا إذا كان لهم أراضي للبيع معدة للبيع زكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع. إذا حال الحول على المال بعد موت الميت يزكي صاحبه، إن كان ذهب أو فضة يزكى إذا حال الحول، وإن كان عقار للبيع زكى على رأس الحول. ومن قدم الزكاة قبل إتمام الحول قدمها لمصلحة رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج الحقيقة أرسل بهذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، يذكر بأنه مصاب بمرض سلس البول، كيف يتوضأ للصلاة؟ يقول لي: أنني سمعت من بعض أهل العلم وقرأت بأنه يجب أن أتوضأ لكل وقت الصلاة، ولكن أنا والحمد لله أصلي في المسجد، وإذا أردت أن أتوضأ عند دخول الوقت فإن تكبيرة الإحرام والركعة الأولى والثانية قد تفوتني، خاصة في صلاتي المغرب والعشاء، فهل يجوز لي أن أتوضأ قبل دخول الوقت ولو بخمس دقائق؟ وما الحال أيضا بالنسبة لصلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن توضأ لوقت كل صلاة، قال: توضأ لوقت كل صلاة. والمستحاضة هي التي تبعها الدم الدائم أو الغالب معها، أمرها أن توضأ لوقت كل صلاة. وصاحب السلس، سلس البول أو الريح الدائمة أو الغالبة مثل المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، يلف على ذكر الشيء إذا كان البول، يلف عليه بعض الشيء يحفظه، وإذا دخل الوقت توضأ كما تفعل المستحاضة، سواء في الجمعة أو في المغرب أو في غير ذلك، ولو فاته بعض الصلاة. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الطهارة شرط للصلاة. فإذا أذن مؤذن في المغرب وإلى الأخير الجمعة يتوضأ ويأتي المسجد ولو فاته بعض الصلاة ولو فاته بعض الخطبة، يعني هذا شرط، طهارة شرط للصلاة. والحمد لله. وإذا تيسر العلاج أن يعالج هذا السلس عند بعض الأطباء المختصين أو خروج الريح الدائم، كل داء له دواء عالج، الحمد لله. هذا السائل سميح من الأردن يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، يقول البعض من الناس: إذا وقعت الذبابة في الأكل أو الشرب عليك أن تنزلها في الأكل أو الشرب بحيث يدخل الجناح في الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جناح الذبابة فيه داء وفيه دواء، ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذبابة في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه ويقطع، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر الشفاء. وفي رواية: وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. هذا رواه البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر الشفاء. فالسنة إذا وقع في شراب في لبن أو في ماء أو غيرهما من الشراب يغمس ثم ينزع ويبقى، ولا يضر، لأن الداء اللي في أحد الجناحين يداويه الدواء اللي في الجناح الآخر ويزول الشر. إذا غمس قابل الدواء اللي فيه الداء الذي فيه، حتى يزول ضرره. هناك من ينكر هذا الحديث السماحة الشيخ؟ لا غلط، هذا اللي ينكره غلط، ما عندهم بصيرة، ما عندهم علم، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بالنسبة لزكاة الغنم سماحة الشيخ، الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم لأنه يقوم بتعليفها أكثر من 6 شهور ويقول أكثر من 6 شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟ إذا كان غالب وقته أنها تعلف ما ترعى ما كان زكاة، إنما الزكاة للإبل والبقر والغنم إذا كان ترعى غالب الحول أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا في أحواش في الحول ينفق عليها يعلفها أكثر الحول فلا تجوز فيها الزكاة إلا إذا كانت التجارة البيع والشراء، فيزكيها زكاة المقبل، زكاة التجارة، زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع فإنه يزكيها زكاة التجارة ربع العشر زكاة النقدين، أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة المعشية في 40 شاة شاة واحدة، وفي 121 شاتان، وفي 200 واحدة 3 شاة، ثم في كل 100 شاة، وهكذا الإبل في 5 شاة و10 شاتان، وفي 15 شاة، وفي 20 4 شاة، وهي بعد 25 من الإبل فرعة وجاء فيها بنت بخر تم لها السنة. المقصود أنها معروف يعني إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر ولا زكاتها من نفسها إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء فهذه زكاة النقدين زكاة العروض. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. بالنسبة للشخص الذي يشتري السلعة بثمن يزيد عن ثمنها مرة ونصف إلى أجل مسمى لمدة 6 شهور أو أكثر، أفيدونا هل هذا حلال أم حرام؟ لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل أو إلى آجال، لا حرج لأن الدين لا بد يزاد فيه مهمة النقد، فإذا شرى السلعة التي تساوي 100 اشتراها ب150 إلى آجال أو 200 أيضا إلى آجال فلا بأس بذلك ولا حرج إذا، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلا حرج في ذلك لأن الحاجة تمشي لها، إنما أجله عليه من أجل الزيادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذه سائلة مسلمة تقول بأنها مسلمة ملتزمة وتحمد الله على ذلك، ملتزمة بالفرائض والواجبات وذكر الله عز وجل، تقول ولكنني أجد في نفسي بين فترة وأخرى قد هممت بمعصية لفظية، فهل أحاسب على ذلك وماذا أفعل مأجورين؟ الإلتزام بطاعة الله وترك المعاصي هذه من نعم الله العظيم الحمد لله ومن صفات المتقين والأخيار، فتحمد الله هذه المؤمنة وتسأل ربها الثبات على الحق حتى الموت، فإن الله يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تبع، ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ثبتوا على الحق وسروا عليه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب على الرجل والمرأة الثبات على الحق والاستقامة والصبر حتى الموت، والحذر من السيئات القولية والفعلية جميعا، يجب الحذر من المعاصي كلها القولية والفعلية، وإذا هم العبد بمعصية ما يضره الهم لا يضر معه لا معفو عنه، إنما يعاقب إذا قال أو عمل، أما هم القلب وحركة القلب فالله جل وعلا عفى عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها مسرعة ما لم تأمل أو تكلم، فالأمر يتعلق بالقول أو فعل، أما هواجيسه وهمه بقلبه الله يعفو عنه جل وعلا حتى يقول أو يعمل، وإذا كان كانت المعصية من عمل القلب أخذ بها، لأن يعني القلب عمل كالرياء في قلبه وخوف المخلوقين كما يخاف الله أو رجاءهم كما يرجو الله أو التكبر بقلبه، هذا من أعمال القلب يؤخذ بذلك، إن الله سبحانه ما لم يعمل يعني بقلبه أو جوارحه أو يتكلم بلسانه، فعمل القلب يؤخذ به اللسان، خوف الله ومحبته ورجاؤه والإخلاص له الأجر، وإذا تكبر على العباد أو رأى بأعمال بقلبه أخذ بذلك، صار آثما بذلك. وهكذا فالمعاصي القلبية يؤخذ بها، والطاعات القلبية ينتفع بها يؤجر بها، لأن القلب له قول وله عمل. أما اللسان فإنه لا يؤخذ بكلمات اللسان إلا إذا تكلم، ولا يؤخذ بأعمال الجوارح إلا إذا عمل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، قد يوسوس الشيطان للمسلم المطيع لربه والعابد، كيف يتخلص الإنسان من هذه الوساوس؟ اشتكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفض عن يسارك وقل أعوذ بالله من الشيطان. قال عثمان بن أبي عاص الصحابي لما سأل السائل قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أتي. فإذا جاءت وساوس يكفي من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينفض عن يساره ثلاث مرات ولو في الصلاة، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كانت الوساوس تعلق بالله أو بالجنة أو بالنار أو بالتكذيب، فليقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان، وينتهي. الصحابة لما شكوا إليه هذه الوساوس الخبيثة قال لهم: قولوا إذا وجد أحد ذلك قل: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان، ولينتهي. يعني ليقول هذا ولينتهي، فإن قد يأتي الوساوس: الجنة معنى جنة، معنى نار، أين الله، أين وساوس في تعلق بالله أو بالجنة أو بالنار أو بالرسول. فإذا وجد هذا فليقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذا تنتهي عنه هذه الوساوس بفضل الله جل وعلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة آمنة خا من المدينة النبوية تقول: هل يجوز للرجل أن يترك زوجته في المنزل ويذهب للحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟ نعم، يجوز يذهب في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجات الخاصة في التجارة، ما بأس بذلك. وإذا كانت تستوحش يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها تذهب إلى أهلها عند أهلها لعدم الوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر تذهب عند أهلها، أو يكون عندها من أهلها من يؤنسها، يجمع بها المصلحات. إذا كان عندها من يؤنسها من البنات وأخوات فالحمد لله، إذا كان ما عندها من يؤنسها يكون عندها خادمة أو خادمات بالتأنيث للأنس، أو تذهب إلى أهلها حتى تبقى عنده إلى أن يرجع، ولا يلزم يذهب معه كل ما سافر، له الإسافة للحج أو العمرة أو للتجارة وما أشبه ذلك، وتبقى في البيت. لكن مثل ما تقدم، لكن تستوحش يجعل عندها ما يزيل وحشتها من الخادمات، أو تذهب إلى أهلها، وإذا كان عندها بنات كبيرات أو أخوات لا في وحشة الحمد لله. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع، وشكرا لحضراتكم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.